الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله إمام الترمذي في كتابه الشمائل: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نتنبه لحال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وحال أهل الحديث من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركوا ولا صغيرة لا كبيرة ولا صغيرة إلا ذكروها وذكروا الآثار الواردة فيها. حتى خف النبي صلى الله عليه وسلم ونعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا لنا فيه علما، وهذا يدل على شدة اعتنائهم بالسنة. ولهذا لم يفت الأمة شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما نحتاج إليه موجود عندنا. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله قال: كل ما يحتاج إليه موجود في الكتاب والسنة. قيل: يا إمام، ويستطاع يعني معرفة ذلك؟ قال: نعم، يعني كل ما نحتاج إليه مما يقربنا إلى الله عز وجل موجود في الكتاب والسنة، لا نحتاج إلى أي أحد أن يضيف لنا شيئا، كل شيء مفصل في الكتاب والسنة، ما علينا إلا أن نجتهد في معرفة ذلك. ولهذا كل إنسان يبتدع بدعته مردودة عليه، لا نحتاجها ولا يحتاجها الشرع، الشرع كامل في نفسه، وهذه منا امتن الله عز وجل بها علينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ يقولون نعم. قال: اللهم اشهد. يعني ديننا كامل، ولهذا أي شيء تبحث عنه تحتاج إليه موجود في الكتاب والسنة، لكن عليك من الاجتهاد ومن إعمال الفكر ومن البحث حتى تصل إليه. فأورد الإمام هذه الترجمة، ترجمة ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين ما ورد من الآثار في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من حيث صفته وشكله كيف كان وغير ذلك. والخف جمع خفاف، أو يجمع على خفاف، الخف يجمع على خفاف، وهو ما يصنع من الجلد ويلبس في القدم فيغطيها بأكمالها، هذا هو الخف، يعني مثل الجورب لكنه مصنوع من الجلد، يلبس في الرجل فيغطي الرجل كاملة. أورد الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث، أولها حديث قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال: أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. إسناد الحديث قال: حدثنا هناد بن السري، هو أبو السري ابن مصعب التميمي الكوفي، ثقة، روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة، ومات سنة 42 هجرية. عن وكيع، هو ابن الجراح الرؤوسي الكوفي أبو سفيان، ثقة ثبت حافظ عابد، مات سنة 196 هجري وروى له الستة. عن دلهم بن صالح هو الكندي الكوفي ضعيف، روى له أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن حجير بن عبد الله الكندي مقبول، روى له أبو داود الترمذي وابن ماجه كذلك. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي ثقة، روى له الستة ومات سنة 105 هجرية. عن أبيه بريدة بن الحصيب قيل اسمه عامر وبريدة لقبه، أبو سهل الأسلمي صحابي جليل أسلم قبل بدر، روى له الستة ومات سنة 63 هجرية. هذا الحديث روى الإمام الترمذي في جامعه السنن وقال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث دلهم. وقال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة، يعني هذا الحديث، لكن تعقبه السيوطي رحمه الله بقوله أنه لم ينفرد به أهل البصرة بل رواه غيرهم. والحديث هذا إسناده ضعيف لحال دلهم وشيخه حجير، الأول ضعيف والثاني مقبول يعني عند المتابعة، لكن له شاهد عند البيهقي ولهذا حسنه الترمذي والألباني والشيخ الأرناؤوط رحمهم الله تعالى. هذا شرح الحديث. قال أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. النجاشي بفتح النون ويجوز كسرها، النجاشي كلاهما صحيح، النجاشي والنجاشي، وهو لقب لملوك الحبشة، الذي يكون ملك عن الحبشة يسمى النجاشي، مثل الذي يكون ملك على الروم يسمى قيصر، والذي يكون ملك على الفرس يسمى كسرى، والذي يكون ملك على مصر قديم يسمى فرعون، وهكذا. يعني اسم لقب للملك ليس اسم شخص معين، وإنما كل من يكون ملك على الحبشة يسمونه النجاشي أو النجاشي. والمقصود بالنجاشي هذا هو أصحم، اسمه أصحم الذي كان في زمن نفسه ملكا على الحبشة. والنجاشي هذا أصحم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، يعني لما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المهاجرين الذين هاجروا للحبشة وكان على رأسهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وحدثوه عن الإسلام وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى الحبشة فإنما فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فلما سمع حديثهم وسمع القرآن الكريم علم أن هذا الدين حق، لأنه هو كان على دين عيسى عليه السلام، كان نصرانيا تنصرا، فعلم أن هذا شيء يعني وحي من عند الله تعالى فآمن. لكنه لما آمن كتم إيمانه ولم يبح بإيمانه لقومه، لأنه عالم لو أعلن إسلامه لما رضوا، ربما يقتلوه ربما، فكان يكتم إيمانه. يعني هذا وقع له مثل هرقل العظيم الروم، علم أن هذا الدين حق، لكن الفرق بينهما أن النجاشي كتم إيمانه وهرقل أراد أن يختبر قومه فأغلق الأبواب وقال يعني هل أدلكم على شيء يحفظ ملككم وكذا أن تؤمنوا بهذا، فصاحوا صيحة الحمر الوحش يعني لم تفاضوا كذا، فوجدوا الأبواب مغلقة، فلما علم أنهم لن يؤمنوا ولن يقبلوا منه قال لقد يعني فعل ذلك اختبروا شدتكم على دينكم وقد رأيت ما يفرحوني، فبقي على كفره فآثر الحياة الدنيا على الآخرة وآثر الملك على الآخرة، فكان آخر أمره أن مات كذلك. أما النجاشي فوفقه الله إلى الإيمان وكتم إيمانه، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات، فدعاهم إلى الصلاة عليه صلاة الغائب، وهو أول واحد صلى عليه صلاة الغائب، فصف الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الصلاة على الغائب، ولهذا كانت الصلاة على الغائب مشروعة بهذا الفعل، وإن كان المالكي ينكرونها، المالكي يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص بهذا الصحابة، أما غيره فلا. وبعض العلماء يتوسع فيها يقول صلاة الغائب مشروعة لكل أحد سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، وبعض العلماء توسط قال صلاة الغائب مشروعة في في حق من لم يصل عليه، وهذا هو الأقرب إلى الدليل، لأن النجاشي لم يصلي عليه أحد ولهذا صلى عليه نفسه، بخلاف غيره ممن صلوا عليه لم يصلي نفسه عليه صلاة الغائب. وهذا النجاشي رحمه الله لا يعتبر صحابيا، وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحصل له شرف رؤية لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو في حكم التابعين، لا هو في حكم التابعين رحمه الله. قوله أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما، يعني النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، بعث إليه خفين قال أسودين لونهما أسود، ساذجين، ساذجين بفتح الذال ويجوز كسرها، ساذجين ساذجين، ومعناها غير منقوشين ولا شعر عليهما، يعني جلد خالص دون الشعر وليس فيهما نقوش، يعني إنما يعني ملساء هكذا. قال أبو زرع العراقي رحمه الله لم يخالط سوادهما لون آخر. أبو زرع العراقي فسر ساذجين بأنهما أسودين خالصين لم يخالطهما شيء، هكذا فسرهم، لكن أكثر أهل العلم يقولون أن ساذجين معناه غير منقوشين ولا شعر عليهما، الله أعلم. قوله فلبسهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت الهدية النبي صلى الله عليه وسلم لبسها مباشرة ولم يتأخر، ولهذا كانت الفاء هذه للتعقيب، يعني بمجرد وصولهما لبسهما النبي عليه الصلاة والسلام بدون تراخي بدون مدة. وفي هذا يعني هذا يدل على لطف النبي عليه الصلاة والسلام وقبوله للهدية ومسارعته إلى الإفادة منها، يعني لبسها مباشرة، وهذا شيء يدخل السرور والفرح على قلب الذي أهدى. فإذا هديت لشيء هدية لشخص واستعملها مباشرة تفرح، لأن ما هي المقصود من الهدية؟ أن يستعملها، فأنت ترى أن هذه الهدية لقيت قبولا عند المهدى إليه فاستعملها، هذا مما يزيدك فرحا وسرورا، والهدية أصلا شرعت لازدياد المحبة بين المؤمنين، فالهدية مما تقوي الأخوة الإيمانية وتقوي المحبة بين المؤمنين. ولهذا النبي كان إذا أهدي إليه شيء سارع إلى استعماله حتى يدخل الفرح في قلوب أصحابه. قوله ثم توضأ ومسح عليهما، ثم توضأ ومسح عليهما، هذا يدل على مشروعية المسح على الخفين، وهذا أمر متواتر عن الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كل من أنكر المسح عن الخفين فهو مبتدع. ولهذا بعض العلماء جعلوا مسألة المسح على الخفين أدرجوها في كتب العقائد، رغم أن هذه مسألة فقهية لا علاقة لها بالعقيدة، لكن لما كان الذي ينكر المسح هم الشيعة والخوارج فصار أهل السنة متميزين بها، فالذي لا يمسح وينكر المسح فيه شبه بالشيعة والخوارج، ولهذا ذكروها في كتب العقائد، يقولون ونرى المسح على الخفين، يذكرون إلى جانب العقائد، لما؟ لأن السني لا ينكر هذا الأمر، والذي ينكر هذا الأمر هذا ليس بسني، واضح. ولهذا بعض المسائل العظيمة أو المسائل الفقهية إذا ظهر في زمن أن أهل البدع ينكرونها تصير تلك المسائل شعار لأهل السنة، به يتميزون عن غيرهم، فلا تستغرب أن ترى بعض المسائل الفقهية مذكورة في كتب العقائد، السبب أن في ذاك الزمن وجد من ينكرها من أهل البدع، فصار أهل السنة يتكلمون عليها وأدرجوها حتى يتميز السنة من غيرها. ولهذا بعض طلبة جمع رسالة جامعية المسائل الفقهية المذكورة في كتب العقائد، جمعها بالدراسة حتى يبين سبب إيراد تلك المسألة في كتب، قد تجدها مذكورة في زمن وغير مذكورة في زمن آخر، لأن في الزمن التي لا يوجد من ينكرها لا تذكر، لكن في الزمن التي يوجد من ينكرها تذكر، وهذا هي تتغير وتتجدد. قد نكون في هذا الزمن مسألة فقهية يصير ينكرها مثلا الخوارج أو الشيعة أو ما أدري الرافضة وغيرهم من البدع، فيصير أهل السنة يذكرونها ويركزون عليها فتصير عالم مميزة عليه. نعم، خلينا الإنكار، احنا نتكلم على أصل الإنكار، مسعى الخفين هذا ورد في أحاديث صحيح الآخرة، وإنما عدل الجوربين هذه مسألة أخرى. واضح، بعضهم يقول المسح لا يكون إلا على الخفين مثل المالكية، لكن هذا لا يضر، ليس داخل في هذا الأمر، لأن المالكية لا ينكرون المسح، وإنما ينكرون المسح على شيء معين وهو الجورب. واضح، لأن عندهم شروط في المسح، لكن المقصود أن الذي ينكر المسح مطلقا ما تمسح لا على الجورب لا على الخف لا على الحذاء لا على شيء، لا يجي لا بد أن تغسل الرجل. واضح، هذا هو الكلام على هذا. قل فيه دليل على مشروعية المسح الخفين، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة وأحاديث فيه متواترة، لكن لا بد أن تتوفر شروط في المسح. الشرط الأول أن يلبس الخف على طهارة، يعني تكون متوضئ وتلبس الخف، ولهذا قال في هذا الحديث ثم توضأ ومسح عليهم، يعني كان يلبسهم على طهارة ثم يجوز منه. الأمر الثاني في من الشروط، الشرط الثاني هو أن لا يتعدى المسح يوما وليلة للمقيم، يعني لا يجوز للمقيم أن يمسح أكثر من يوم وليلة، والمسافر 3 أيام، ويجوز في بعض الحالات 7 أيام للضرورة كصاحب البريد أو غيره. فقد ورد حديث عن عمر رضي الله عنه أن قدم صاحب البريد الذي يأتي بالرسائل من الشام إلى المدينة برسالة، وكان يعني يلبس، قال منذ كم لم تنزع؟ قال منذ أسبوع. قال أصبت السنة. هذا قال العلماء هذا خاص بالحالات الاضطرارية، إنسان يكون مزوج حرب أو كذا، فهذا هو ذلك والله أعلم. لكن في الأمور العادية للمقيم يوم وليلة ومسافر 3 أيام. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. قال المغيرة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، يعني نفسه. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. هذا الحديث إسناده قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو البغلاني أبو رجاء ثقة ثبت روى له 6 ومات 240 هجرية، وهو شيخ لأصحاب الكتب 6. عن يحيى بن زكريا ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفي ثقة متقن مات 183 هجرية وروى له 6. عن الحسن بن عياش بن سالم الأسدي أبو محمد الكوفي وهو أخو شعبة القارئ، شعبة القارئ هو تلميذ عاصم، وعاصم له تلميذان مشهوران حفص وشعبة، نقول برواية حفص في رواية أخرى مثلها اسمها رواية شعبة بن عياش. هذا الراوي الحسن بن عياش هو شقيق شعبة ابن عياش القارئ، ودرجته صدوق روى له مسلم والترمذي والنسائي ومات 172 هجرية. عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان اسمه فيروز الكوفي ثقة روى له 6 ومات 140 هجرية. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه فاضل مات بعد 100 وروى له 6. المغيرة بن شعبة الثقفي صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة والكوفة روى له 6 ومات 50 هجرية. والحديث هذا رواه الترمذي في الجامع وقال حديث حسن غريب. قوله أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، دحية بكسر الدال وقيل بالفتح دحية، وهو دحية الكلبي، صحابي رضي الله عنه وأرضاه كان من أجمل الصحابة صورة، خلقه الله يعني على صورة جميلة جدا، كان من أجمل الصحابة رضي الله عنه، لذا كان جبريل عليه السلام أحيانا يأتي على صورة دحية الكلبي، أحيانا يأتي جبريل على صورة هذا الصحابي لجماله يخاطب، حتى إذا رآه الرائي يظن أن بسمه يتكلم مع دحية وهو في الحقيقة جبريل عليه السلام. فأهدى هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم خفين، وهذا يدل على محبة الصحابة والسلام ومحبة يعني الإهداء إليه، فكانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء إما أكل وإما لباس أو غيره. قوله فلبسهما، أي نفس لبسهما كذلك مباشرة دون انتظار، لأنه قال فلبسهما، والفاء تدل على التعقيب بلا تراخي. وما قيل في الحديث السابق قال في هذا، قال الإمام الترمذي لما روى الحديث قال وقال إسرائيل، جاءنا بإسناد آخر، قال وقال إسرائيل عن جابر عن عامر. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة روى له الستة ومات 66 هجري. عن جابر هو ابن يزيد الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي أبو عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي، ضعيف رافضي، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه ومات 127 هجري. عن عامر هو الشعبي الذي سبق. فذكر هذا الإسناد لأن فيه زيادة في المتن لم توجد في الإسناد السابق، الإسناد السابق إسناد صحيح لكن فيه أهدى ذحية بن خفين فلبسهما، هذا صحيح. الإسناد الثاني الذي في هذا الضعيف هو جابر بن يزيد الجعفي، ذكر لنا زيادة وهي قوله وجبة فلبسهما حتى تخرق لا يدري النفس أذكي أو لا. قوله وجبة فلبسها أو فلبسهما حتى تخرقا، يعني لبس الخفين والجبة حتى تخرق، يعني الخفين هذا هو المتبادر إلى الذهن. قوله لا يدري النفس أذكي هما أم لا، ما معنى هذا الكلام لا يدري النفس أذكي هما أم لا؟ أي لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أمذكى أم لا، يعني الجلد الذي صنع به الخفين لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من حيوان ذكي يعني تذكية شرعية، أم أنه كان ميتة ونزع الجلد ودبر وصنع منهما الخفان. فكأنه يقول لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الجلد من جلد حيوان مذكى أم لا. وهذه تبنى عليه مسألة فقهية، يعني إذا وجدت حذاء أو غيره مصنوع من جلد حيوان هل يلزمك أن تسأل هل هذا من، هذا هو المقصود. لكن هذه الزيادة لا تصح لضعف إسنادها لأنها من رواية جابر الجعفي وهو ضعيف. ثم الإمام الترمذي رحمه الله، وإن كان يعني إنسان لما يأتيه شيء مصنوع من الجلد لا يلزم أن يسأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الحديث ضعيف، لكن كان يأتي أشياء من عند الروم وغيرها وكان الصحابة يلبسون يسألون، وجاء حديث أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، يعني بمجرد الدباغة يصير طاهرا ولو كان يعني قبل ذلك جلد ميتة وغيره. ثم قال الترمذي قال أبو عيسى وأبو إسحاق، هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. لماذا الترمذي ذكر لنا أن أبو إسحاق هذا الذي يروي عن الشعبي هو الشيباني حتى لا يلتبس على السامع أنه أبو إسحاق السبيعي لأنه مشهور بكنيته، فلما قال أبو إسحاق بين لنا أنه ليس السبيعي وإنما هو الشيباني، وهذا من نصحه رحمه الله تعالى حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما ذكر ما جاء في الخف انتقل إلى شيء يشبه الخف وهو النعل، فقال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بيان الأحاديث والآثار الواردة في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وكيفيته وهيئته وغير ذلك. والنعل هو الحذاء، النعل هو الحذاء وهو كل ما وقيت به القدم عن الأرض، شيء مصنوع من الجلد يلبس في القدم تقيه عن الأرض. نقول أن الخف كذلك مصنوع من الجلد ويقي الرجل من الأرض، لكن الخف خرج بالعرف لأن العرف يفرقون الناس بين الخف والنعل، واضح. وإن كان كلاهما يقي الرجل عن الأرض لكن إذا قيل النعل خرج الخف، الناس يعرفون النعل ويعرفون فيفرقون بينهما عرفا. والنعل هذا من باب اللباس والزينة، ف يعني تسري فيه القاعدة التي ذكرنا وهو أن الأصل في اللباس الإباحة والحل، إلا إذا ورد الدليل على المنع والتحريم. فكل لباس يجوز لك أن تلبسه إلا إذا ورد في الشرع النهي عن ذاك اللباس لعلته، أو أنه نهي عنه لذاته، كمثلا لبس الحرير للرجال، أو لبس لباس الإسباف اللباس، أو مثلا لباس فيه تشبه بالكفار، أو لباس شهرة، أو غير ذلك مما ورد النهي فيه. كذلك الحذاء والنعل الأصل فيه الإباحة، تلبس أي نعل وأي حذاء يعجبك إلا إذا ورد النهي عنه، إذا لم يرد فالأصل فيه الجواز وذاك البس ماشي. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال أنس: لهما قبالان. إسناد الحديث: قال حدثنا محمد بن بشار هو المدعو بن دار ثقة ثبت رواه الستة ومات سنة 240 هجرية. أبو داود قال حدثنا أبو داود: أبو داود الطيالسي سليمان بن داود البصري ثقة حافظ رواه البخاري تعليقا ومسلم الأربعة ومات سنة 204 هجرية. عن همام هو ابن يحيى بن دينار العودي أبو عبد الله البصري، همام بن يحيى بن دينار العودي أبو عبد الله البصري ثقة ربما وهم روى له الستة ومات سنة 164 هجرية. عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب ثقة ثبت روى له الستة ومات سنة 110. عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل المشهور خادم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا خرجه البخاري في الصحيح. قوله رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أن قتادة يسأل أنس: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي من حيث كيفيته وهيئته، كيف كان؟ ولما كان النعل يعني النعل مؤنثة لكن تأنيثها غير حقيقي، تأنيث معنوي، تفرقون بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المعنوي. المؤنث الحقيقي هو يقال في كل من لها فرج سواء حيوان أو بني آدم. أما التأنيث المعنوي فيقال في كل ما ليس له فرج كالشمس مثلا والأرض وغيره. فهذا لما كان تأنيثه تأنيث معنوي قال كيف كان ولم يقل كيف كانت، فما كان تأنيثه معنوي جاز أن يذكر من هذا الباب. ولهذا قال كيف كان ولم يقل كيف كانت نعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على حرص التابعين على معرفة كل صغيرة وكبيرة عن نفسه. حتى قتادة رضي الله عنه سأل عن حذاء نفسه كيف كان. وهكذا ينبغي أن نكون نعرف كل شيء على نبينا عليه، كلما ازدادت معرفة نفسنا ازدادت محبتنا له وازداد اتباعنا له وازداد اقتداؤنا به وتعظيمنا له. وكذلك كلما عرفنا ربنا سبحانه وتعالى زاد حبنا لله وزادت عبادتنا لله وتعظيمنا لله وخشيتنا لله وخوفنا من الله ورجاؤنا لله. وهذا فمعرفة أو المعرفة تزيد في الإيمان وتزيد في الخشية والتقوى وغيرها. قال أنس رضي الله عنهما: لهما قبالان. لما سألوا كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان، أي لكل نعل قبالان اثنان. ليس معنى لهما قبالان أي نعل له قبال ونعل، لا، كل نعل له قبالان. كيف عرفنا ذلك؟ بدليل رواية البخاري رحمه الله فقد وضحت قال أن نعل النبي كان لها قبالان، أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان، يعني كل نعل لها قبالان. والقبالان تثنية قبال، تثنية قبال. والقبال هو الزمام والسير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل. معروف هذه النعال حتى تثبت في القدم يديروا يعني شبه خيوط من الجلد توضع بين الأصابع وتربط يعني حتى الحذاء يبقى فيه الرجل. فكل نعل كان لها اثنين قبالا، يعني واحد يوضع في بين أصبعين والآخر يضع بين أصبعين ويعقد حتى تثبت تلك القدم. والنبي صلى الله عليه وسلم نعله كان لها قبالان، واحد بين الإبهام والتي تليها، يعني القبال الأول السير الأول بين الإبهام في الرجلين الإصبع الكبير الأول والتي تليها يجي بينهما ذاك القبال، والثاني بين الوسطى والتي تليها، الإبهام التي تليها ثم الوسطى والتي تليها، يعني واحد يجي هنا واحد يجي هنا، قبالان ويعقدان حتى تمسك القدم. فائدتهما قلت ثبات النعل في القدم وإراحة الإنسان في المشي، يصير يمشي براحة لأن تكون النعل ثابتة في القدم فلا يحتاج أن يحرص على ألا تنزع، فهي ثابتة ترفع رجلك لا تسقط، فيجعلون لهذه السيول والقبالان حتى تتماسك. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما، قبالان مثنى شراكهما. إسناده قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي ثقة حافظ روى له الستة ومات سنة 247 هجري، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي أبو سفيان ثقة ثبت حافظ عابد روى له الستة ومات 696 هجري، عن سفيان وابن سعيد الثوري أبو عبد الله الإمام الحافظ فقيه عابد إمام حجة مات سنة 161 هجرية وروى له الستة، عن خالد هو ابن مهران كنيته أبو المنازل البصري الحذاء لقبه الحذاء، لماذا قيل له الحذاء؟ قيل لأنه كان يجلس مع الحذائين ليصنعوا الأحذية يجلس معهم فسمي الحذاء لمجاورته له، وقيل لأنه كان يقول احذو على هذا النحو، إذا شرح لك يقول احذو يعني سير على هذا النحو، فلما كان يكثر من كلمة احذو سمي الحذاء. هو ثقة يرسل روى له الستة، عن عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري أبو الوليد وهو نسيب الإمام ابن سيرين رحمه الله روى له الستة وهو ثقة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل ترجمان القرآن مات 68 هجرية. قوله كان لنعل رسول قبالان مثنى شراكهما، قوله مثنى شراكهما الشراك هو أحد سيور النعل التي يعقدها، أي أن نفس كان له لها زمام قد جعل فيه شراكان اثنان، يعني كل واحد فيه اثنين يعقد حتى يكون يعني صلب أو شيء، هي كانوا يصنعونها هكذا في كل شراء. نعم لا لا لا لا لا هذه مثنى وفي رواية متنية وجاءت على لفظين، قال بضم الميم وفتح المثلث يعني مثنى وتشديد المفتوحة، أو بفتح الميم وسكون المثني يعني لفظ هكذا ولفظ هكذا، وربما كانت هذا المثني أو المثنى يعني مذفورين هكذا ربما يكون مال، المهم كل واحد له فيها اثنين من شراكان مثنيين اثنان، وهذه قل صفة النعل التي كان يصنع بهذه الطريقة والله يعني لم نرهما لكن هذا وصفهما والله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان، أخرج لنا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله حدثنا أحمد بن منع وأبو جعفر البغوي ثقة حافظ روى له الستة ومات سنة 44 هجرية، أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله الكوفي ثقة ثبت يخطئ في حديث الثوري روى له الستة ومات سنة 203 هجرية، يعقوب بن إبراهيم ثقة مكثر لا يعقوب بن إبراهيم هو ثقة مكتدى رضي الله عنه الستة ولم يروي له الستة الله واحد، عن عيسى بن طهمان هو الجشمي أبو بكر البصري صدوق روى له البخاري ترمذي في الشمائل النسائي، ثابت بن أسلم البناني أبو أحمد أبو محمد البصري ثقة عابد روى له الستة مات سنة 24 و100، أنا السبق ذكره رضي الله، والحديث هذا روى البخاري. قوله هنا أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالين. قوله نعلين جرداوين، جرداوين أي لا شعر عليهما، لا شعر يعني مرساء جلد أملس لا يوجد فيه شعر. فقوله جرداوين استعير من أرض جرداء التي لا نبات فيها، أرض جرداء أي لا نبات فيها. وأنس رضي الله كان يحتفظ بهاتين النعلين عنده في بيته وهما نعلان مسلم. ومعروف أن الصحابة كانوا إذا وجدوا شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء المتصل به أو المنفصل عنه، المتصل به كشعره مثلا والمنفصل به كثيابه أو نعله أو خفه، يحافظون عليها لتحصل لهم البركة، فكانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معروف ومشروع، فكان أحدهم يتبرك بشعره، الآخر بريقه، الآخر بنخامته، الآخر بجسده، الآخر بلباسه، الآخر بعمامته، الآخر بخفه لحصول البركة. فالنبي لم ينكر عليهم ذلك، فدل على ثبوتها. لكن قد نبهنا فيما سبق أن هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه، لا يجوز التبرك بأي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحابي ولا غيره. ولهذا لم يتبرك الصحابة لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بغيرهم. والأمر الثاني الذي لا بد أن يثبت أن هذا الشيء من آثار رسول الله، لأنه الآن بعض الناس في تركيا يقول لك هذا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرون أشياء، لكن أين الدليل أنها فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو ثبتت أنها له جاز التبرك، لكن لا يوجد دليل يثبت ذلك. ولهذا لا يجوز التبرك بشيء مشكوك فيه. أما عند أنس كان متيقن هذا لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من عنده، لهذا لم يشك التابعين لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع مرور الزمن الآن كيف نعرف بعد 14 قرن هذا الشيء هو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لا يصح الآن تبرك بأي شيء ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لم نتأكد من صحة نسبته إليه. خلي المرأة قدما وصل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.